العاصمة فلا يشترط الانتظار هذا الذي سيأتي بعد حين حتى نعرف قوله الواقع أو لا الواقع. هذا محل الانتظار. إذا كان كذلك فهو مخصوص لهذا، يقول فالماضي بالقياس عليه لا يعتبر بالقياس على اللاحق. أما مسألة الغائب التي أشار إليها في سلسلة الأوقات كالغائب الغائب عن الجماعة المخاطبين، يقول لا فيه فرق. الغائب الغائب يقول، وأما يعني فالغائب يمكن مراجعته. الغائب الحي الموجود، غائب موجود أو معدوم؟ يعني الغائب الموجود، الموجود وإن كان غائبا هذا موجود، لكن الميت خلاص معدوم غير موجود. واللاحق الذي سيأتي أيضا معدوم، فاللاحق الذي سيأتي لا عبرة فيه لأنه معدوم، والغائب الذي مات يعني غاب بموته أيضا معدوم فلا عبرة فيه. أما الموجود الغائب فهذا لا بد من معرفة رأيه. ليش؟ قال لإمكاني استطلاع رأيه. قال والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه فيعرف هل هو موافق أو غير موافق بخلاف الميت. فإلحاقه يعني إلحاق الميت باللاحق في خروجه من عموم المؤمنين وكذا الذين لا بد من قولهم، إلحاقه باللاحق أولى كإخراج الصبي والميت، كإخراج الصبي والمجنون من باب يعني أولى. نعم، ظاهر المسألة هنا واضحة صحيح بها نوع يعني استدلال كذا من في استعمال الألفاظ وقاله، لكن المسألة واضحة وهو أنه لا يختص الإجماع بعصر دون عصر، ولا يختص الإجماع بعصر الصحابة دون غيرهم، لأن أدلة حجية الإجماع تشمل مجموع اتفاق المؤمنين في أي عصر من العصور، ولا يشترط إجماعهم في كل العصور، لأنه لو اشترط إجماعهم في كل العصور لا يشترط إجماعهم في كل العصور اللاحقة، هذا محل اتفاق. إذن لا يشترط أيضا إجماعهم في من ابتداء عصور التشريع وعهد الصحابة، هذا الذي في محل خلاف أيضا كذلك لا يشترط، لأنه كما لم يعتبر قول اللاحق لا يعتبر قول من مات وانتهى ولم يعرف له رأي بعد موته. نعم، المسألة الثالثة وهذه كلها في تحقيق معنى الإجماع. الإجماع قلنا نعيد ونكرره ونأكده، اتفاق علماء الأمة في العصر من الأصول على أمر الدين، اتفاق يعني الجميع. طيب لو حصل اتفاق من الأكثر، أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحكم في المسألة الفلانية وكذا، وخالف البعض الأكثر ولو واحد، ولو واحد، فهل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل أو لا ينعقد الإجماع؟ حقيقة الإجماع لغة وشرعا لا تنطبق على اتفاق أو على قول الأقل، إذن فلا يكون إجماعا. هذا من حيث المعنى، ومن حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي. من حيث النظر الحكمي إلى المسألة، وهو أن قول الأكثر لعله هو الأرجح فيحل فيكون إجماعا، هذه مسألة فيها نظر. بعض العلم قال لك قول الأكثر هو الإجماع، هو يمكن أن يكون إجماعا، لكن من حيث اللغة والاصطلاح لا ينطبق عليه، فهذا يرد عليه. يبقى هل هو حجة أو ليس بحجة، هل يكون حجة أو ليس بحجة، هل يكون هو الأرجح أو الأقوى أو لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى وفيها نظر. قد يكون وأغلب الظن أن قول الأكثر هو الأرجح، لكن أيضا هناك أدلة أخرى تعارضه وتبين على أنه قد يكون الحق مع الأقل. هذه المسألة ذكرها الشيخ هنا وقال الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر، لا ينعقد إجماعا بقول الأكثر. يعني ما معنى أو ما هي ثمرة أن نقول أنه إجماع أو ليس أو حجة وليس إجماع؟ الفرق بين أن نقول المسألة هذه فيها إجماع أو أن نقول المسألة هذه فيها قول الأكثر من أهل العلم، بينهما فرق. فإذا قيل بأنه إجماع لا يجوز لأحد أن يخالفه، وقد يحكم بتفسير المخالف، يعني لأن ما دام مسألة إجماع فليس من خالف حكم الإجماع فهو فاسق، ونص الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلا ينطبق عليه هذا الحكم ولا المعنى اللغوي ولا الاصطلاح. قول لا، ولا ينطبق عليه أنه لا يجوز مخالفته للمجتهد، ولا ينطبق عليه أنه إجماع بمعنى اتفاق جميع العلماء. بعضهم قال يصح أن نسميه إجماع، يصح أن نسميه إجماع، وهو أقوى وأولى بالأخذ به من يعني من قول الأقل. كونه يصح أن يسمى إجماع هذه لا يعني هذا قول ضعيف. كونه أولى وأقوى مسألة فيها نظر، فيها نظر، نعم هي قد يكون له وجه صحيح لكن سنسمعه الآن. يقول الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر، يعني بمعنى أنه لا يتحقق إجماع بقول الأكثر مهما خالف الأكثر، خلافا لابن جرير. الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف يعني مشهور عنه أنه قال قول الأكثر يسمى إجماع. هناك أقوام، يعني منهم من قال إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع يعني وكذلك إجماع الصحابة. نعم، ولكن الأصح أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر في أي عصر من العصور في أي زمان من الأزمنة. نعم، أما هنا فيقول الأكثر لا ينعقد أو الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر خلاف ابن جرير وعن أحمد مثله، بل وعن أحمد مثله هو عن الإمام أحمد مثل هذا القول. ما هو الدليل؟ قال لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه. يقول احتمال أن يكون الأقل شاذ، قوله شاذ، وإذا كان هذا قولا شاذا أو كان هذا أنا قول شاذ فلا عبرة بقول الشاذ، فما دام أنه احتمل الشذوذ إذن فقول الأكثر هو الإجماع والمخالف يكون شذوذ والشذوذ لا عبرة به. لكن الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومنه من أدلته واحد، قال الشيخ لنا العصمة للأمة، العصمة ثابتة في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى آخر، العصمة من الخطأ، إنما هو إنما ثبت لمن؟ للأمة، أمتي. والمخالف إن كان هو الأقل من الأمة أو اسم الأمة، إذا خالف بعض الأمة إذا لم يصدق على أن الذين قالوا القول كل الأمة الذين ثبت لهم العصمة، إذا فخرج عن المعنى الذي أفاد العصمة للأمة. العصمة للأمة ولا تسبق، يعني لا يسبق لفظ أمة يعني بدون هذا المخالف، ولا يسبق والحديث هذا صح، ولا يسبق لفظ ولا يسبق بدون المخالف لا يسبق عليه أنهم كل الأمة بل بعضهم. يقول هذا دليل لغوي معنوي، هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وثبت لها العصمة والعصمة للأمة، والمخالف وإن كان قليلا فهو بعض الأمة، إذن فالأكثر بعض الأمة وليس كل الأمة، فانتفت العصمة عن هذا الأكثر. والإجماع إنما كان حجة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة بالعصمة، وهؤلاء الأكثر ليسوا كل الأمة بل بعض الأمة، إذن فما تحقق فيهم شرط العصمة. هذا مع هذا واحد الدليل في الاستدلال. والدليل الثاني أنه حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم الذي يعتبر إجماعهم ويكاد يكون اتفاق على أنه إذا حصل منهم يعني أن الإجماع بل هو اتفاق يتحقق الإجماع في عصرهم، أنه قد حصل منهم إقرار لمخالفة بعضهم للأكثر، يعني خالف بعضهم وهم الأقل أفراد خالفوا قول الأكثر وأقروهم ولم ينكروا عليهم، فدل ذلك على أن قول الأكثر ليس بإجماع، لأنه لو كان إجماعا ما ساغ للأقل أو للفرد أن يخالف ذلك الإجماع. ومن ذلك يقول خالف ابن مسعود وابن عباس سائر الصحابة في مسائل فجوز لهم، يعني جوزوا الصحابة أجازوا لهم ذلك لم ينكروا عليه. ابن مسعود خالف في بعض المسائل، وابن عباس معلوم أنه خالف في بعض المسائل، في مسألة في أول الأمر، في مسألة في ربا النسيئة، في مسألة ربا الفضل، في مسألة المتعة، في مسائل يعني. ومعلوم أيضا أن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة له رأي، وكذلك زيد بن ثابت وزيد ابن أرقم في مسائل من مسائل الأحكام كان لهم رأي يخالف رأي الجمهور ولم ينكر عليه. نعم ورد بعض الإنكار من عائشة على زيد بن أرقم وكذا، سيأتي الجواب عليه. نعم، فكون بعض الصحابة يخالف الجمهور منهم ولم ينكروا عليه، هذا دليل على أن قول الجمهور وقول أكثر ليس إجماعا، لأنه لو كان إجماعا ما ساغ للفرد أو البعض أن يخالف. يقول الشيخ القائلون بأن قول الأكثر هو يعني يكون إجماع استدلوا بماذا؟ قالوا أنكر على بعض الصحابة بعض المسائل، يعني كونه خالف في بعض المسائل، فأنكر على ابن عباس القول بالمتعة، وأنكر عليه حصر الربا في النسيئة في، وأيضا أنكر العين على زيد بن عوف. ورد بالأحاديث الأثر أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن الربا المنهي عنه إنما هو ربا إيش؟ النسيئة، وذلك لأنه لم يبلغه فيه الحديث الذي ينهى عن ربا. وكذلك روي عنه، عرف عنه من في أول الأمر أنه كان يبيح نكاح المتع، ثم لما روي له الخبر وعرف الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك. يقول إنه قبل أن يرجع كان الصحابة ينكرون عليه هذا، ينكرون عليه قوله في جواز ربا الفضل وفي جواز نكاح، ينكرون عليه، يعني ما أباحوا ما أجازوا له هذه المخالفة بل أنكر عليه. وكذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه عندما باع عبدا له أو أمة له، باع اشتراها ب400 درهم فباعها ب800 درهم، قالت عائشة لأمته ابلغي زيدا بأنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول كما قال، معنى هذا بسبب هذه المسألة أنكرت عليه مخالفته لحكم العينة وجواز بيعها، يعني وأنه إذن فأنكروا على المخالف، وإنكارهم على المخالف الفرد دليل على أن مخالفته لا تحل، وإذا كانت لا تحل فما لا يعني لم ينهى عنها أو ينكر عليه إلا لأن قول الجمهور إجماع، وإلا لو كان فيه مساغ للخلاف لما أنكروا عليه. واضحة؟ الجواب على هذا ذكره الشيخ، وهو أنهم إنما أنكروا عليه لخلافهم المشهور من السنة، لم ينكروا عليهم القول الأكثر، بل أنكروا عليهم أن هذه المسائل التي خالفوا فيها سنة مشهورة، فخالفوا سنة مشهورة، فننكر عليهم لخلافهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة، وليس لأنه قول الأكثر. نعم. ثم أنكر على المنكر ابن عباس وابن مسعود عندما خالفوا في هذه المسائل وأنكروا عليهم، أنكر عليهم من أنكر؟ هم أنفسهم أيضا أنكروا على الذي خالفهم، فالمسألة خلافية، فالمسألة هنا خلافية وليست فيها جانب إجماع يعني مفروض. قال ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع وهو مختلف فيه، فحكمه إلى الله تعالى، بدليل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا يعني القائلين بأن قول الأكثر إجماع، قالوا يطلق الأكثر على الأقل، هذه شبهة من شبهين، يطلق الكل على الأكثر، يقول إن الأكثر يطلق من حيث اللغة على كلمة أكثر يطلق عليها الكل، وقالوا ذهب الكل أو ذهب الجميع إلى كذا يطلق، وما دام يطلق يصح إطلاقه لغة فيصح أن نسميه إجماع. يقول الشيخ هذا معارض بما دل على قلة أهل الحق، وأن أهل الحق قد يكونون قلة من نحو قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقوله تعالى وقليل من عبادية، ها وقليل نعم الآية الأولى نعم وقليل ما هم في الآية لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم القليل، ها شوف وصفهم لأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء قليل، كذلك قوله تعالى وقليل من عبادية الشكور وعكسه وكثرة البعض من آيات الوالدة فيه وإن تبتدى أكثر من في الأرض يملوك عن سبيل الله إلى آخره. قال إذن فلا عبرة بالكثرة والكثرة، هذا من حيث المعنى. ثم هو مجاز، يعني إطلاق الكل على الأكثر هذا من مجاز اللغة، مجاز، والأصل في الأطلاق الحق. أما احتمال الشذوذ الذي أشار إليه بالدليل وقال لك إن مخالفة الأقل يخشى أن يكون احتمال للشذوذ، والشذوذ لا عبرة به. قال الشذوذ المنهي عنه، نعم ورد النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ونهى عن الشذوذ، شد في النار إلى آخره، منهي عنه. لكن ما المراد بالشذوذ المنهي عنه؟ قال الشذوذ المذموم هو الشذوذ الشاق لعصا الطاعة، الشاق لعصا الإسلام، المفيد للفتن، كشذوذ الخوارج واهل البدع الذين خرجوا عن دائره اهل السنه. ثم بعد هذا الشيخ رجح ويقول الاظهر انه حجه اذا اصابه الاكثر اظهر. الشيخ يميل الى انه هو لو نظرت هذه مساله نقف عندها قليلا مع طلبه، وانت تنظر في الادله الشرعيه وفي اختلاف الفقهاء في المسائل، لا بد أن تنظر إلى أدلة كل فن، والحق يعرف أو بدليله ولا يعرف الحق بالرجال، يعرف الرجال بالحق أو كما هي المقولة المعروفة. فيكون هدفك ومقصدك وغايتك معرفة الحق في النظر عن قائد فلان أو فلان أو الأكثر أو الأقل. فانظر إلى الأدلة، إلى ما استدلوا به من الأدلة، وناقش وكذا وخذ. لكن في الغالب نحن الآن في مسألة، يعني في مسائل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد من هم؟ أهل العلم، يعني أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، سواء كانت شروط الاجتهاد المطلق أو شروط الاجتهاد بدرجاته الأدنى. هؤلاء الأصل فيهم أنهم أهل العلم والعدالة. فإذا كانوا هم هؤلاء، الخلاف بين أهل العلم والعدالة، ثم نظرنا أكثر أهل العلم والعدالة في جانب وأقلهم في جانب، ننظر إلى أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، يغلب قبل النظر بالأدلة، قبل النظر بالأدلة وتمحيصها ومعرفة، يغلب على الظن أن الأكثر من أهل العلم والعدالة هم أكثر يعني بلوغا ووصولا إلى معرفة الحق، لأن كثرتهم مع عدالتهم وعلمهم يكون احتمال حصولهم على الدليل الأصح والأقرب. هذا قبل النظر بالأدلة. لا، فإن نظرت بالأدلة وتبين لك أن دليل الأقل هو الأولى، فلا تقول أن والله الأكثر قالوا بكذا، إذا أنا هذا الدليل احتمال، واحتمال أنت لا تعرف أنه ضعيف لأن الأكثر خالفهم. لا، هذا المنطلق الذي ينبغي أن نسير عليه. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر.